هل يثبت قرار الغبن حيث قال صاحب سبل السلام ذهب جماهير العلماء الى عدم ثبوته وقال ان حديث اذا تبايعت بكل خلابه خاص بهذا الرجل المشار اليه؟ فالصواب ان الغبن ثابت مطلقا اذا كان الرجل مسترسلا ولا يحسن السلاح ولا يعرف البيع وغبنوه له خلاف لانه مظلوم. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ان الظلم محرم ولا يصلح المسلم ولا يظلمه ولا يسلمه. فالواجب على المسلمين ان لا يخدعوا اخوانهم ولا يظلموهم وان يبيعوهم بالبيع المعتاد. فالذي لا يسلم البيع يعامل كما يحسن البيع لا يخدع، فاذا خدع هو مظلوم فله خيار عند الحكام.